أن نحظى بتصفية قصده من كل أمر لا يراد به وجه الله، فلا يريد بذلك محمدة ولا ثناء ولا سمعة، ولا يقال عنه طالب علم، ولا يلتقي برفقته يجلسون هذا المجلس ينظر بعضهم إلى بعض ويكسب في أنظارهم طالب علم يتأبط كتابه ويحضر ويمسك بقلمه ولا يزال حريصا يسأل ويجيب، كل هذا من سمات طلبة العلم، لكن أن يتحول ذلك إلى قصد يجعل صاحبه يحرص على الطلب والإتيان والمجيء والسؤال والجواب من أجل البروز والظهور ومثل ذلك بين الأقران، وأن يحده الناس على ذلك، هذا شيء من فقدان الإخلاص. فأول معنيين تحصيل الإخلاص وتفقد النوايا هو تصفيتها وهو تنقيتها من الشوائب وعدم دخول شيء من الفجور الدنيوية، لا رياء ولا سمعة ولا طلب محمدة ولا شهادة ولا شيء من الفجور الزائلة التي انتهنها أصحابه لما أهانوا العلم فلم يقصدوه من بابه العظيم. طلب العلم كان ولا يزال شرفا وتاجا على رؤوس أصحابه يقصدونه لارتفاع المكانة والدرجة وما أعد الله لأهله. اطلب العلم خالصا لوجه الله ثنا ما رتب الله من الأجل والثواب لأهل العلم، ومما رتبه الله لأهل العلم علو المكانة وشرف الدرجة ورفعة المنزلة في الدنيا قبل الآخرة. أخلص نيتك لله كطالبة العلم وتحصيلك إياه لرفعك الله نجما في سماء العالمين بين الناس، غير ما يقول لك في الدار الآخرة بالرفعة والدرجة والمكانة العالية. ومهما اتخذت رفعة بطريق فلت تقصده بقدميك، تطلب العلم وتحصل الشهادات وتحفظ المتون ليقال عنك في مجالس طلبة العلم فلان كذا وفلان كذا ويكونك الناس وتكون معلوما مشهورا بين طلبة العلم وفي أوساطهم، تحرص على إبراز ذاتك وإظهار اسمك في كل محفل ومجلس ومقعد علم لتذكر بين الناس. جرب ما قدر الله لك ذلك، ستكون أخسر الناس بما قصدته من العلو والرفعة والدرجة، فتكون خاسرا منطفئا مخبوءا لا يدري عند أحد. المقصود أن الرفعة التي يطلبها أهل العلم إنما يحصلونها بما يكتبه الله لهم من علو ومكانة ورفعة قدر، لكن أن يقصد صاحب العلم بعلمه رفعة قدر فهذا لم يعد طلب العلم عنده في حقه، لم يعد تاجا يلبسه فوق رأسه بل غدا نعالا ينتعله في رجليه أكرمكم الله يحقق به مآربه ويصل به إلى الدنيء من المطالب والمراتب التي يرضى أهل العلم عن الوقوع فيها. أما الأمر الآخر العظيم الذي نقصده بالإخلاص وتصحيح النوايا وتسوية المقاصد واستحضاره هذا المعنى الكبير، فهو أن يستحضر أحدنا في هذا السبيل وهو طلب العلم الفضائل والأجور، فما رتب الشرع على مثل هذا العمل من الأجر والثواب والجزاء هذا جزء مما يقوي المقاصد ويصحح الإخلاص ويحقق في قلوب أصحابه، وهذا يقابل في كل عبادة في الصلاة والصيام وقراءة القرآن والذكر والصدقة، فطلب العلم واحد من هذه الأبواب. مما يفقده كثير من أرباب العمل الصالح مع إخلاصه وعدم دخول الرياء في أعماله، مما يفقدونه أنه لا يستحضرون كثيرا من مآخر الثواب والترغيب والجزاء وما ذكر في فضائل العمل الذي هم بصدره. فترى صاحب القرآن مثلا يحفظ القرآن ويحضر الحلقات ويرشى المجالس ويأتي المساجد ويثني ركبتيه ويكتب في أرباب قاصدي المساجد والمرابطين في الحلقات ومن شهد المجالس، لكنه مع استمرار العمل وإدمانه وإيثه ينقلب عنده إلى شيء من العادة، ثم يفقد كثيرا من استحضار ما رتب على ذلك من الثواب والأجر، ينسى أنه يجلس في حلقة من حلق القرآن في بيت من بيوت الله تحفظه الملائكة وتنزل السكينة وتغشاه الرحمة ويذكره الله فيمن عنده، يفضل أيضا أن كل آية جلس يقرأها تسجل له بعدد فوقها حسنات والحسنة بعشر أمثالها، فلا يحصي كم يقوم من مقعده ذلك وقد جلس نصف ساعة أو ساعة أو أكثر، ليس يحصي كم سجل في صحيفته من حسنات ولو قدر أن تكون شيئا محسوسا يجمعه في أكياس لا استطاع حملها بعد الانصراف. ثم مثل ذلك في طلب العلم، فما كتب الله لأرباله وما أعده لأصحابه وما رفع له من الدرجة والمكانة العالية الرفيعة، هذا جزء يحتاج طلبة العلم لاستحضاره، فربما ارتقى بعضنا في طلب العلم فتجاوز مسألة ذكر القضاء لطلب العلم وتحصيله وما أعد جاءت النصوص الشرعية بفضله ومكانته، لكنه يحتاج دوما إلى التفكير والتذاكر وأن يتذكر شرف العلم وفضله ومكانته، لأن ذلك مما يكمل له نيته ويحصل به تمام مقصده، فهو يطول عنه الملل ويبعد عنه الشيطان ويجدد له النشاط ويبعد عنده تجديد الإخلاص لتحصيل كل فضل من الفضائل. جرب أن تخرج من دارك أو تتجه من مكانك إلى حلقة من حلق العلم ويقودك ملء شعورك بأنك تشهد مجلسا يرفعك الله به منزلة، وأنك تحضر عملا وتؤدي عبادة هي من أشرف العبادات وأحبها إلى الله، وأنك تغدو في سبيل الله حتى ترجع عن طلبك للعلم، وأنك بذلك تنال أجر المجاهدين في سبيل الله بطلبك للعلم وتحصيله، وأنك بذلك أيضا يبلغ الله بك مرتبة عالية ويرتقي بك إلى من أرفع الله درجتهم وأعلى مكانتهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وتدخل في عباد من تأخر الله بهم في كتابه وأعلى درجتهم وأعلى منزلتهم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. من استحضر طالب العلم في كل مرة يتوجه فيها إلى مجلس علم أو يفتح كتابا يقرأه أو يذاكر مسألة حصلها أو يحفظ متن يجوزه، كلما استحضر في كل مجلس في كل يوم في كل دخول وخروج فتستحضر الفضائل تجدد عنده النشاط وارتفعت الهمة وتحقق الإخلاص وبعد عنه الشيطان وطردت عنه السآمة والملل، ولا يزال متتابعا في الخطى بتوفيق الله حتى يتم الله له ما يريد من قصده في تحصيل العلم وطلبه. ثم حديثنا عن هذا الأمر الكبير طلب العلم وتحصيله يتحقق في مراتب ثلاثة بحسب تحصيل الفائدة التي يحصلها طالب العلم، فأدناها مرتبة أن يحصل طالب العلم بطلبه للعلم خروجه من الجهل وأداءه للعبادة لربه على بصيرة. العبادة التي خلقنا من أجلها معشر العباد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون،